بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واقتفى من بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق الدليل من الكتاب الذي يدل على شرطية اليقين في كلمة لا إله إلا الله لمن أراد النجاة من النار والفوز بالجنة، لا بد أن يكون على يقين بتلك الشهادة. وذكرنا ما هي اليقين. ما هو اليقين بكم؟ اليقين من تعريف علم الإمكانية، هو العلم المستقر في القلب ويريد العمل. نعم، الذي يلزم من ذلك العمل كالعقيدة، يعني الذي الشيء الذي ذكره في العقيدة وينطبق كذلك مع اليقين، ينطبق على اليقين. نعم، فيلزم من ذلك إذا استقر في قلبه أنه يثمر عملا لابد. نعم، تذكر الدليل من الكتاب؟ نعم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا ثم لم يرتابوا. نعم، تعالى وشاهد، ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة وحده لا شريك له. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله، قال: ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح، أي عند الإمام مسلم رحمه الله، قال: الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فهذا كذلك من الأدلة التي تدل على شرطية اليقين في الشهادة بأن لا إله إلا الله. والدليل ذلك من السنة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما، أي بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكما قلنا هذا لعل هذه الأشياء من بداية الإسلام، لأن في البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، كان يدعو إلى التوحيد مدة 10 سنين، فلم يزد عليه الله سبحانه وتعالى إلا الدعوة إلى التوحيد. فلذلك يقتصر في هذه الأحاديث إلى الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن كما قلنا كل هذه الأحاديث المطلقة يقيد أو تقيد بحديث ابن عمر الذي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فلا بد من هذا. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فكذلك ها هنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، لا يلقى الله بهما مع حقوقهما اللذان هما الصلاة والزكاة، عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا هو الشاهد، غير شاك فيهما، هذا والله أعلم أنه حال، أنه حال من العبد، يعني ليس هو شاك في ذلك في تينك الشهادتين، شهادتين. فقال في الشرح رحمه الله، قال: لا يلقى الله بهما، أي بالكلمتين يعني الشهادتين، عبد غير شاك على أنه حل فيهما فيها الشهادتين إلا دخل الجنة، على التفصيل الذي ذكرناه، أي إما مآريا وإما أوليا. قال: إلا دخل الجنة إما من أول وهلة بدون حساب ولا عذاب، إن كان من أصحابها الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب ولا عقاب، أو إلا دخل الجنة بعد التطهير أو بشفاعة الشافعين قبل دخول النار، أي من استحق ذلك فشفع فيه حتى لكي لا يدخل النار. يعني سبق القول أن الشيخ الإسلام نقله هو الإجماع على ذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الشفاعة ثلاث شفاعات، وذكر منها هذه لمن استحق النار أن لا يدخلها. واستدل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بالحديث: من رجل يموت وقام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بلا شيئا إلا شفعهم يوم القيامة. نعم، فقال لعل هذا الحديث يدل على تلك الشفاعة، أي أن من استحق ذلك الدخول ترجح السيئات على الحسنات لكن شفح فيه حتى لا يدخل النار. قال أو بشفاعة الشافعين قبل دخول النار أو إن دخل بعد التطهير. نعم، شفاعتي لأصحاب الكبائر يوم القيامة، أما هذه معروفة. فإما هذا إما هذا. قال لأن جنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون، وكذلك النار لا يخلدها إلا الكفار فيها، الذي يدخل فيها كما جاء في حديث أبي سعيد في مسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أي من العصاة يميتهم إماتة، يعني في النار لا يعذبهم كتعذيب الكفار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله سبحانه وتعالى من تمام عدله وحكمته، وإن كان هؤلاء يدخلون النار لكن لا يعذبون العذاب الذي يتعذبون بها أصحابها. نعم، فهم ليسوا أهل النار، لا يقال أنهم أهل النار، وإنما يقال أنهم يستحقوا الدخول النار بما ارتكبوا من المعاصي التي الله سبحانه وتعالى ما غفر لهم. نعم، فليس من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهل النار فلا يموتون فيها ولا يحيون، يعني هم أهل النار. وقال أما قوم يعني أصيب بهم يعني سيئات، فقال فيميتهم الله إماتة، فإذا ليسوا بأهل النار، لكن يكفي بذلك أنهم دخلوا النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فهو خزي له. قال لأن الجنة دار طيبين لا يدخلها إلا طيبون، وكذلك قال سبحانه وتعالى لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهذا كذلك قال الإمام، قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى نقل إجماع على أن المشركين لا يدخلون النار، لا يدخلون الجنة، أن المشركين لا يدخلون الجنة، وهذا معروف، لكن هذا دلالة على أن أهل الجنة، أن الموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن دخلوا النار فهم لابد أنهم يخرجوا منها. قال عصاة الموحدين يطهرون بالنار، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يحيون، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة جيء بهم ضبائر أي جماعة جماعة، ضبائر بمعنى جماعة، فجيء بهؤلاء جماعة جماعة، والحديث عند الإمام مسلم. قال فإذا طهروا أخرجوا وهم حمم فحم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل ويكون مصيرهم من الجنة. وها هنا قال في الحاشية، قال أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد هذا الحديث، يعني المعنى الذي ذكرها هنا هو حديث الشفاعة الطويل جدا، فإنما هو اقتصر وجاء بفقرة من هذا الحديث لكن بالمعنى، هو أروى ذلك بالمعنى في ذلك، هو قال تنبيها هنا، قال ليس في الحديث ذكر البقل، البقل يعني اللقم. قال والذي ورد عند البخاري وغيره ينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، أما الحبة الحبة يعني الأغرين في حمل السيل في محمول السيل، يعني أنها بسرعة تنبت، لأن حمل السيل هو الذي لما يحمله يحمل بسرعة، يعني كناية على أنهم سينبتون يعني كلب الحبة التي تحملها حمل السيل أي بسرعة. فذلك الفحم لما سيلقون في نار الحياة، نار الحياة بعد أن خرجوا من النار فصاروا فحما لأنهم أحرقوا في النار، بعد ذلك الله عز وجل سيلقاهم في نار الحياة، فبالنار الحياة سينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، سينبت سيعودون إلى الحالة الأولى التي قبل دخول النار لكن بالسرعة سينبتون. ذكرها كذا أنه يقال محمل السيل وحمل السيل، قال تشبيه بسرعة الإنبات بسرعة الحمل، هذا ما قاله النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. قال فإذا طهروا أخرجوا وهم حمام أو حمام فحم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت البقل ويكون مصيرهم إلى الجنة، ذلك لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه. قال نسأل الله لنا ولكم السلامة، آمين. قال المصنف رحمه الله فإذا الشاهد من هذا الحديث، أما الذي ذكرنا لقد ذكرنا، وإنما الآن ينوي في الأحاديث، يعني ينوي في الأدلة لأنه خاند ديفرسي في الأدلة، وإلا تسكن في فوكي وفهذا جبلي دفع في مكان تيب الفرنسي إن شاء الله que j'avais l'intention de le mettre sur le mon cas. Parce que là, ça fait un bail là, que j'ai pas envie de... في شياب صانع. تمام. ف يعني إنما هو il en train de diversifier l'adilla و إلا ce qu'on a pu dire au début par rapport à اليقين فكل ذلك ينطبق هنا. قال رحمه الله قال وقال المصنف رحمه الله تعالى في رواية لا يبقى الله بهما غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة أي فيمنع عن الدخول عن دخول الجنة. فهنا قال إلا دخل الجنة وفي رواية قال فيحجب عن الجنة. إسألوش قطر في مسلم دون البخاري. من دخل الجنة فيمنع من النار، ومن لم يحجب عن الجنة فمعنى ذلك أنه لا يدخل النار، وإن دخل النار فليس الجنة عليه بحاجب. هذا يعني لحل يحمل على أصحاب المعاصي. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة وإن دخل النار. يحجب عن الجنة وإن دخل النار، فليس الجنة بحاجب له. سبا يغطى كما سبلا هم حول الجنة أبدا، ممس جميعهم فنفخ. قال في شرق قال لا، قال لا يحجب عن الجنة عاجلا أو آجلا كلاهما. نعم هذا هو. وقال المصنف رحمه الله تعالى قال عن أبي هريرة أيضا من حديث طويل، وحديث هذا الطويل هو عند الإمام المسلم كذلك وفي صحيح المسلم. قال المصنف رحمه الله قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من حديث طويل من لقيت هذا القول، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة قال من لقيت من وراء هذا الحائط، والحائط المراد به هنا البستان، البستان نعم سمي بذلك لأنه يحيط بصاحبه يعني إلى كبر، لذلك سمي حائطا، لكن المراد هنا كان في بستان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. وحتى يعني كان النبي في الحديث كان هو مع نفر من الصحابة، مع نفر من الصحابة ومنهم أبو هريرة وأظن لسأظن لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم وطلع عليه المكس، فخشي أبو هريرة أن كفار قريش قد أصابوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بسوء، فذهب أراد أنه يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجد ذلك البستان وفيه حائط ما استطاع أن يدخل، فوجد مكان يعني كأن الحجر يعني صغير فدخل فيه إلى آخره، ثم قال له هذا الحديث فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشر بالجنة. ثم رجع أبو هريرة من الحائط الذي دخل فيه فوجد من؟ عمر رضي الله عنه، فبشره بالجنة كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال من لقيت، قال ارجع، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه من قلبه فبشر بالجنة. فقال ذلك لعمر فضربه ضربة شديدة لم يجب، وقال ارجع، ضربه في ظهره، نسيت يعني الحديث بالضبط. فرجع معه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت هذا له؟ قال نعم. فقال أخشى يا النبي إذا قلت ذلك أن الناس يتكلون على هذا الحديث ليتركون العمل. فترك بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني البشارة هذه فكتمها، خشية كما قال عمر أن هؤلاء إذا سمعوا هذه البشارة العظيمة أنه من أهل الجنة خلاص أنه يتكل على ذلك الحديث ويترك العمل، فما بشر إلا عمر رضي الله عنه. وكان كاد قال في الحديث قال كدت أبكي يعني من شدة الضرب الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فشاهد قال من يشهد أن لا إله إلا الله وكذلك أن محمد رسول الله وكما قلنا الصلاة والزكاة معه مستيقنا بها قل من قلبه فبشر بالجنة، هذا كذلك حال، فدل على هيئة الشهادة يعني النطق بالشهادة، دل على هيئة نطق بالشهادة أي أنها لا بد أن يكون صاحبها على يقين، أن يكون صاحب تلك الشهادة على يقين. قال في شرح قال مستيقنا بها من قلبه، قال هذا محل الشاهد، قال لو لم يكن مستيقنا لا يستحق هذا الوعد العظيم والوعد الكريم، وإنما يستحق الوعد من الله ومن رسوله الذي يخبر عن الله المستيقن الصادق الذي لم يكن شاكا أو مرتابا، هذا هو الشاهد. فكل هذه الأحاديث تدل على شرطية اليقين في النطق بالشهادة أن لا إله إلا الله. نعم فنواصل إن شاء الله. قال الشرط الثالث، أو قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثالث، قال دليل الإخلاص. والإخلاص يعني قال العلماء في اللغة يعني الإخلاص هذا قالوا يدل على التنقية، أي أن هذا شيء صافي لا يخلطه شيء آخر، هو صافي، هذا هو الإخلاص. فسمي بذلك تلك العبادة لأنها لا تخلط فيها شيء من الشرك، فذلك سمي عبادة أو دين الذين دينوا به سبحانه وتعالى أنه إخلاص، ألا لله الدين الخالص الذي لا يختلط فيه شأو لا تختلط فيه شائبة من شوائب الشرك، يعني أشياء الذي يخلطه كالنجس النجسة إذا خلطت الماء. نعم فهذا ليس من صافي، ثم هذا مخلوط. وكذلك العبادة إذا دخل فيها شيء من غير من شيء من غير الله سبحانه وتعالى فكذلك ليس من إخلاص، فتكون هذا من باب الرياء من باب الشرك إلى آخره. لكن هؤلاء يقولون في اللغة أنه تنقية، التنقية والتهذيب. وأما عند يعني في شرع قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج فقال هو قصد المعبود وحده بالتعبد، قصد المعبود أي الله سبحانه وتعالى، لأننا نقصد الله سبحانه وتعالى وحده بالتعبد، أي إذا عبدنا الله عز وجل لا نقصد غيره إنما نقصده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، قصد المعبود وحده بالتعبد. قد قيل أشياء أخرى لكن هذا هو أجمع وأخصر ما وجد وهو من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا هذا هو الإخلاص، أن يقصد العابد معبوده هو الذي هو الله سبحانه وتعالى على وجه يعني في التعبد، قصد المعبود وحده بالتعبد. وهذا هو المنافي للرياء، والإخلاص المنافي للرياء. فقلنا الرياء هو إرادة العامل غير الله سبحانه وتعالى بذلك العمل، وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد أنه على قسمين، رياه أكبر لأنه يريد أصل العمل إذا بدأ في العمل يريد غيره، وهناك رياء شرك دون شرك الذي مثلا إذا بدأ العمل بدأ العمل بالله سبحانه هو يعني صلى لله سبحانه وتعالى ثم طرح عليه الرياء يعني أخذه يعني يحسن الحركات هذه يصلي لله عز وجل لكن صرف بعض الحركات لغير الله سبحانه وتعالى، فيحسن الركوع والسجود ولعل القراءة هذه الأشياء لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا كما سأتي يعني في التفاصيل يعني في كتاب التوحيد. المهم أن الرياء الأكبر كما قال سبحانه وتعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا في المنافقين، يعني هم يراؤون الناس يعني في جميع العبادات، أصل العبادة لا يفعلونها لله عز وجل، فهي تنافي تلك الشهادة، تنافي شرطا من شروط لا إله إلا الله، ذلك لأنهم صرفوا العبادة أصلا وفصلا لغير الله سبحانه وتعالى. فمن تشبه بهؤلاء المنافقين فلم يكن قد أتى بذلك الشرط الذي هو الإخلاص المنافي للرياء، سواء كان الرياء الطاري أو الرياء الأصلي، celui qui est survenu au cours d'une ibada ou celui qui a été fait dès le début pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. أما هذا c'est le خروج من الإسلام. نعم فالرياء قد عرفنا ما هو اليقين، قصد التعب المحبوب وحده بالتعبد. نعم وأما الرياء قال العلماء لأن هذا التعريف لا بأس به، قالوا هو طلب، وهو طلب ما في الدنيا بالعبادة. ما هو الرياء؟ أن ذلك الشخص يطلب بما في الدنيا، لأن الآن لا يطلب الله سبحانه وتعالى وإنما يريد وراء ذلك المدح أو الثناء أو أن يقال إلى آخره، فهو بتلك العبادة يطلب ما في الدنيا، وما في الدنيا من المدائح من إلى آخره من الثناء، فكل ذلك في الدنيا، فهو يطلب ما في الدنيا بالعبادة، يتوصل بالعبادة على شيء وعلى حظ من حظوظ الدنيا. وقال بعضهم قالوا أصله طلب منزلة عند الناس، يريد يكون عنده جاه وعنده مرتبة عند الناس وأن الناس يذكرونه بخير. ولكن سمي الرياء لماذا؟ لأنه مشتق من الرؤية، لأن ذلك الشخص إذا فعل يريد أن الناس يرون، يعني يوري الناس برأي الناس. وإلا كذلك كما في الحديث من سمح سمح الله به، الآن إذا تكلم بكلمة يريد بذلك غير الله سبحانه وتعالى، يريد الثناء مثلا يقرأ، ويريد بذلك أن يقال القارئ إلى آخره، فقالوا هذا كذلك يدخل في الرياء، لكن ليس هو مرئي، لكن ليس شيء يرى، لكن سمع فيدخل في ذلك. يعني بعضهم يطلقون الرياء على ما يسمع وما يفعل، وبعضهم قالوا إنما الرياء للأفى، يعني لما يرى، وأما يعني كما جاء في الحديث من سمها هذا للأقوال. فهناك أشياء للأفعال وهناك أشياء للأقوال، ولكن الله أعلم أن كلاهما يقال الرياء، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا شك ولا ريب في أن هؤلاء المنافقين، أن هؤلاء المنافقين هم كانوا صلاتهم وكذلك أثارهم كما قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، لكن هل هذا ذكر هو لله عز وجل؟ لا، يذكرون باللفظ، لكن إنما يفعلون ذلك لطلب من الدنيا، لطلب من الدنيا، وهو السلامة من أنهم يقتلون، ونعم كذلك يأخذون أموالهم وتنال أعراضهم بالسوء، فكانوا يفعلون ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة تقوى الإسلام وقالوا مرتنا قتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فأرادوا بذلك بتلك الأعمال السلام من الدنيا، يعني من المال إلى آخره. نعم، فإذا هذا هو الإخلاص، قصد المعبود وحده بالتعبد. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال ودليل الإخلاص قوله تعالى ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص المراد هنا أي إما الملة، الملة الإسلامية مبنية على الإخلاص، وإما يكون بمعنى العبادة كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى، لكن هنا يشمل الاثنين. وقال بعض السلف يعني هو لا وحده، هو شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، ولبس به حتى أني هذا القول غفلت، بس ابن عباس قال الدين الخالص بمعنى الشهادة، فهذا دليل، فسنقول كي مناسب سمت لا إله إلا الله لابد من الإخلاص، لكن الدين يشمل الشهادتين ويشمل الشهادتين ويشمل الصلاة والزكاة إلى آخره، فيشمل كل شيء، لما الدين شامل. نعم، فهذا هو الشاهد ألا لله الدين الخالص، فما هو الدين؟ لابد أن يكون خالصا لله عز وجل، والشهادة أن لا إله إلا الله دين، فلابد أن يولد فيه الإخلاص، هذا هو محط الفائدة ومحط الشاهد. نعم، قال في الشرح قال الدين الخالص المقبول عند الله إن الله لا يقبل الشركة، يعني الشريك، الشركة الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ما سيأتي إن شاء الله في الأدلة من الأحاديث. قال لا يقبل عملا دخلته الشركة أبدا، وقال هنا في الحاشية يعني يشير الحديث عن أبي هريرة عند البخاري لا مسلم، قال عن أبي هريرة مرفوعا، أي أنه ينتهي النبي، ينتهي الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي. قال الله تبارك وتعالى، ومن باب الفائدة الحديث القدسي، تعرف في الكتب يقولون الحديث القدسي هو الذي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله سبحانه وتعالى. وقال محمد بن الجامع رحمه الله تعالى قال هذا القول لا فرق بينه وبين قول من قال أن القرآن نفساني، لأنه لا يسمع، قالوا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى كلام نفساني، كحديث النفس الذي يحدث نفسه لا يسمع. فالآن هم قالوا على الحديث القدسي، قالوا لفظه هو الرسول فسمي تلفظ به، وقالوا أما المعنى من الله، أي ما تكلم بذلك الحديث، لكن هذا ليس بصحيح، قال اللفظ والمعنى منه سبحانه وتعالى، وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، فهذا القول نبه عليه، لأن يتنقل هذا القول، يعني حتى عند بعض العلماء ثابتين يقولون أن الحديث القدسي هو لفظه من الرسول وأما المعنى من الله، فنبه على ذلك فقال هذا ليس بصحيح، فقال القول المعنى واللفظ كلاهما من الله. قال جاء عن أبي هريرة مرفوعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى شركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم، رواه مسلم. فالله سبحانه وتعالى كما قال أغنى الشركاء عن الشرك، لا يحتاج. إنكم كما قال سبحانه وتعالى يا الناس أنتم الفقراء يا الله والله هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى أحد. قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، نستخلص يعني العبادة الله عز وجل لما ألقى لنا أيدال يعني سغبط خلق بدنه. نعم، فهو غني عنا سبحانه وتعالى. قال لا يقبل عملا دخلته الشركة أبدا، بل يجب أن يكون العمل خالصا لله، فالدين الخالص والمقبول عند الله. نعم، هذا هو الشاهد، ويدخل في ذلك الشهادتين. قال المصنف رحمه الله تعالى كذلك من الأدلة من الكتاب، قال قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو الشاهد، مخلصين له الدين، أمروا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، هذا هو حال. نعم، حال لعبادتهم لله عز وجل، لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل، له الدين. حنفاء أي مائلون أو مائلين عن الشرك، مائلين عن الشرك، مقبلين على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى التوحيد، هذا هو الحنيف. الآن حنفاء جمع حنيف، والحنيف يعني أصله حنفاء، هذا في اللغة العربية أصله الميل. وقالوا والحنيف هو الذي مال عن الأديان التي هي غير الإسلام إلى دين الإسلام، كما هذا هو الحنيف. قال ما قال ابن عباس رضي الله عنه، فقال المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، هذا هو الحنيف. نعم، وقال بعضهم هو الميل الحنيف والمائل، هو المائل إلى الدين المستقيم، الذي يميل إلى الدين المستقيم، celui qui est en penchant vers le din qui est quoi qui est مستقيم، وهو معرض عما سوى. أما في مذكور أو كلام الشراح في الأسطر الثلاثة قالوا هو المقبل على الله والمعرض عما سوى، يعني فيما كنت أحفظ المقبل على الله المعرض عما سوى، كل ذلك يتضافر إلى معنى واحد. نعم، سلام الشرح. قال في شرح، قال أي حال كونه مخلصين له الدين حنفاء، قال والإخلاص والمحبة هما روح الإيمان، فلا إيمان إلا بإخلاص وإلا بمحبة، فالله عز وجل يعبد محبة، وهذا كما سيأتي كذلك، يعني من شروط لا إله إلا الله أن يكون عليكم السلام، أن يكون ذلك على محبة، هذا سيأتي إن شاء الله، فلا بد من إخلاص ولا بد من محبة، وكانه يجعل ذلك من أركان العبادة. أما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو ذكر في النونية أنهما الذل والمحبة، الذل، ولكن لا بد من الإخلاص، لا شك ولا ريب فيه، الذل والمحبة، لعل الذل يدخل في ذلك، يكون إلى سمي بكذلك يحب الله سبحانه وتعالى، في السوميسيون avec يعني إلى ما الله عز وجل تطني تنصمي، فبعضهم يقولون كذا وكذا، ما في أي تناقض، كل ذلك من الدين وكل ذلك من أركان الدين وأصول الدين. نعم، الإخلاص والمحبة والذل إلى آخره. فتتمة للموضوع، هذا الشرط الثالث، يعني ورد عن السلف أنهم قالوا هذا هو أكبر وأعظم وأصحب الشروط للا إله إلا الله، ذكر لسفيان الثوري رحمه الله تعالى فقال قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا يعني المعالجة وهم جنشوس أشد علي من نيتي، قال لأنها تنقلب يعني بسرعة، فكان يبخي سباغي بتخبت حتى يعني ذكر كذلك عمل عن يوسف بن الأصبر، فقال هو رحمه الله تعالى قال تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. الآن إذا اجتهد في عبادة هل يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى فيه مشقة وفيه كذلك يحتاج إلى الصبر، فقال يعني في طول الاجتهاد، فقال أما تخليص العبادة لله سبحانه وتعالى من مفاسدها أي مما يفسدها من الشرك إلى آخره، فقال هذا هو أشد. وقال عبد الله أو سهل بن عبد الله قال ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، يعني بسرعة قد ينقلب قد يعني يواري إلى آخره أو يسمع، وكل ذلك يعني من أقوال السلف ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، فإذا كان هؤلاء هم خير الناس وكانوا على الخوف العظيم من ذلك الشر الذي هو تطبيق الإخلاص فكيف بنا، فهذا يعني تنبيه على أن الإنسان لا بد أنه يستعين بالله عز وجل دائما وأبدا، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن لا تخلط عبادته بشيء من الشرك. نعم، لأن هذا كما قالوا يعني بسرعة حتى غيبة الخليفة حتى قال الإمام ابن مبارك قال رب عمل صغير يعظمه تعظمه النية, يعني تعمل بعمل صغير لكن مع النية خالصة لله عز وجل فيكون كبيرا, وقال رب عمل كبير تصغره النية, يعني إذا هو لم يخلص بالله سبحانه وتعالى فيأتي بالعمال الشاق إلى آخره جاهد في الله كما في الحديث ذاك الذي يعني القارئ وكذلك المتصدق, القارئ المتصدق سكيب جل القدم والمجاهد كلهم فعلوا ذلك ليس لله عز وجل, فيؤتون يوم القيامة فيقول ماذا عملت لي, يقول قرأت الكتاب لك, وذاك يقول أنا جاهدت يعني جاهدت في سبيل الله لك, وذي يقول يعني كنت أتصدق لك, فكل ذلك يقول سبحانه وتعالى كذبتم كذبتم كذبتم وإنما فعلتم هذا ليقال أنا قارئ أنا مجاهد أنا متصدق. قال فقد قيل ذلك, يعني جاء لكم حظكم من الدنيا, قيل ذلك جاء الثناء والمدح لكم في الدنيا, ثم قال ويكب على وجوههم إلى النار. نعم, فهذا هو الذي نتواصى به معالجة أنفسنا بالإخلاص والمتابعة متابعة ذلك, لأن بسرعة قد ينقلب كما قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى قال فقد تنقلب علي. إن أخوه ما خاف عليكم الشرك الأصغر. نعم الرياء. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين, لا تركن إليهم, هؤلاء ثعابين.